والآن مع الجزء الثاني من هذا الإصدار للشيخ أبي إسحاق الحويني بعنوان وإن تطيعوه تهتدوا. والآن مع فضيلة الشيخ. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن تطيعوه تهتدوا، وعد وشرط. الوعد: إن أطعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتدينا قطعا، فإن الوعد من الله لا يتخلف ولا ينسخ بخلاف الأحكام، فقد يفرض الحكم الشديد ثم يخفف، ولكن الوعد لا ينسخ. نحن في هذه الأيام وقد قاربنا على الانتهاء من شهر ربيع الأول، لا زالت الاحتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدم وساق، وقومنا يبالغون في إظهار الاحتفال برغم أن الواقع يؤكد أنهم كل يوم ينابذون سنته ويمعنون في مخالفته في كل مناحي الحياة. حب مزيف أجوف. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى اختبر مدعي المحبة بقوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو أن قومنا منذ بدأ هذا الاحتفال في مصر، والذي ابتدعه المعز لدين الله الفاطمي، وما كان معزا لدين الله بل كان منابذا له، كان متشيعا قبيح التشيع، وهو الذي ابتدع بدعة المولد بعد انتهاء القرون الفاضلة بزمان. في أواخر المئة الرابعة بدأ بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلت القرون الفاضلة من هذه البدعة، لأنهم كانوا مشغولين حقا بترجمة سنته إلى واقع، ما شغلهم هذا الطبل الأجوف ادعاء محبته عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا الذي يجري حقا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم، إذن لنسبنا القرون الأولى إلى التقصير في حقه، ولكنهم كانوا جادين فاعلين. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أردنا أن نحتفل به يجب أن نترجمها إلى الواقع، وأول هذه الترجمة أن نسلك سبيل الأدب معه، والأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نتقدم قوله بقول ولا فعل، ولا نرد قوله بقياس ولا بخيال باطل نزعم أنه معقول. كل هذا منابذة لسنته، مصادمة لشريعته، ينبغي أن نلقيها خلف الظهر. من الأدب معه ألا ترفع صوتك إذا ذكر كلامه، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وفي صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد قال حصبني رجل، أي رماني بحصاة، فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال ائتني بهذين الرجلين. فجئت بهما، قال من أين أنتما أو من أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال أما لو كنتما من البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مجرد أن ترفع صوتك في مسجده أو في حضرته، مجرد رفع الصوت جريمة تؤدي إلى حبوط العمل. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، مجرد رفع الصوت. وقد أخذ ثابت ابن قيس كما رواه الشيخان بعموم هذه الآية لما نزلت، وكان ثابت رجلا رفيع الصوت، صوته عالي لما بيتكلم، صوته عالي بطبع. فلما نزلت الآية جلس حلس بيته لا يغادره وهو يبكي، وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال سعد ابن عبادة إنه لجاري وما أعلم له شكوى. ثم ذهب إليه سعد فقال له ما لك لا تأتي؟ قال له أنا من أصحاب النار، أنا كنت أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول ثابت، قال لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان مجرد رفع الصوت محبط للعمل، فكيف إذا رفعت قولا أو قياسا أو معقولا فوق كلامه؟ لا شك أن هذا أدعى لحبوط العمل. رفع الصوت لا يعتبر شيئا بالنسبة لمن يرفع كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأدب البدهي اللي أي إنسان في الدنيا لا يخالف فيه أن المحبة تساوي الاتباع، وأن المخالفة يمتنع معها دعوى المحبة. كل بني آدم لا يخالفون في هذا الأصل، المحبة تقتضي الموافقة، والمنابذة تقتضي المخالفة. وإن مستحيل في عقل عاقل يتصور أن رجلا مخالفا يقول أنا محب. ومع هذا الأصل البدهي استدار الزمان وخرج علينا أناس يزعمون أن مخالفته أدب. أي والله، هكذا بصريح العبارة، مخالفته أدب. لما سيدوه صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولي آدم ونفخ في الأذان والإقامة والتشهد، يؤذن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد. ليه يا جماعة؟ لماذا تقولون ذلك والأذان معدود كلماته؟ كما في حديث أبي محذورة الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة معدودة، والعدد قطع الدلالة. ومعنى قطعي الدلالة يعني لا يختلف اثنان في معناه. كلمة 10، رقم 10، من يقول انه 9؟ من يقول انه ممكن يبقى 9.5؟ من يقول انه ممكن يبقى 11؟ الارقام قطعية الدلالة، يعني لا يختلف اثنان في معناها. فلما الاذان يبقى 19 كلمة ده قطعية دلالة، لما تزود كلمة يبقى خالفت عد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن بلالا وأبا محذورة وكل الذين أذنوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ما قالوا لفظة أشهد أن سيدنا أبدا، ونحن نعلم بالدليل القاطع أنهم كانوا أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من مدعي هذه المحبة. التشهد، قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكما أنه لا يجوز لأحد أن يزيد لفظة في القرآن كذلك التشهد، وكل صيغ التشهد على خلاف يسير في بعض كلماتها خلت من لفظ سيدنا. طيب لماذا تقولون أشهد أن سيدنا محمد رسول الله؟ قالوا لأنه سيدنا، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما ترك ذلك تواضعا. فإذا كان تركه تواضعا إحنا بقى المفروض نقراها ونفهمها، يبقى خلاص هو ترك سيدنا تواضعا يبقى إحنا نقول سيد. وهناك دليل آخر وهو ما رواه الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي أن قتالا نشب بين بني عمرو بن عوف وهم من الأوس حتى تراشقوا بالحجارة، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه إليهم، وحان وقت الصلاة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال له أقيم الصلاة؟ قال نعم. وتقدم أبو بكر يصلي وكانت صلاة العصر كما في البخاري. بعدما استفتح كبر تكبيرة الإحرام كما في مغازي موسى بن عقبة إذا بالقوم يصفقون، فأكثروا من التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت، وشق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول. فلما أكثروا من التصفيق نظر أبو بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر يديه وحمد الله ثم تقهقر راجعا إلى الوراء، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت، فرجع. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وبعد أن قضيت الصلاة قال له يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا أبو بكر خالف. قال له اثبت، فرجع، لأن الأدب يقتضي أن يخالف كلامه فيرجع. ونحن نقول له في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس أكثر من مرة. فتقدم أبو بكر فصلى، وفي مغازي موسى بن عقبة أنها كانت صلاة الصبح، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ببدنه خفة فتحامل على علي والعباس فحملاه ورجلاه تجران على الأرض وشق به الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول، فقعد بجانب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. لما لم يرجع أبو بكر واستمر في صلاته؟ وهل فاته سبيل الأدب الذي أدركه في المرة الأولى؟ وهل مثل أبي بكر يفوته سبيل الأدب في هذه المرة؟ لا سيما وهذه المرة تختلف اختلافا كبيرا عن المرة الأولى. ووجه الاختلاف أن الصحابة فقدوا إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فهم مشتاقون للصلاة خلفه، بل كما قال أنس بن مالك في الصحيح لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم كأن وجهه ورقة مصحف، فكادوا أن يفتنوا في صلاتهم لما رأوه خارجا عليهم، يعني في شوق، وتخلف عن إمامتهم أياما وما تعودوا على هذا الغياب. فكان الأولى بأبي بكر إذا كان سبيل الأدب هكذا أن يترك مكانه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ظل أياما لا يؤم. هكذا يفكرون. إذن يلزمهم أن أبا بكر خالف سبيل الأدب، وهذا إلزام لا انفكاك منه. الواقع أيها الإخوة أن الذي جعل أبا بكر يرجع في المرة الأولى أنه فهم أن الأمر على سبيل الاختيار، إما يفعل وإما يترك، والذي جعله يحمل الأمر على الاختيار قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إليه، فهذا قد يفهم منه أنه يريد أن يؤم، وإلا كان صلى في أي صف كما فعل في واقعة عبد الرحمن بن عوف التي رواها مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين قوم، وبعدين بلال أذن فصلى، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وجماعة من الصحابة، فلما أذن للصلاة أقيم، فتقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف عبد الرحمن وأتى بالركعة التي فاتته. لكن في واقعة أبي بكر كان استفتح فقط، كبر تكبيرة الإحرام ولسه بادئ في الصلاة، فحسن له وقد فهم الأمر على الإباحة من القرينة أن يرجع، فهذا هو سبيل الأدب. أما أن يكون الأمر على الوجوب فيخالف فهذا ليس من الأدب في شيء. أما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولما خرج على الصحابة كان أبو بكر قد صلى ركعة فلم يحصل له الرجوع بعدما أخذ ركعة من الصلاة، أضف إلى ذلك أنه ليس في الواقعة من القرينة ما في واقعة أبي بكر الصديق لما رجع إلى الصف وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام على الرجوع، قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هذا الكلام في مرض موته. ثم نضيف شيئا مهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. كل من روى هذا الحديث كأبي هريرة وأنس بن مالك وابن عباس أثبتوا فيه لفظة يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ونحن نقطع أنه سيدهم أيضا في الدنيا، لكن أغلب الخلق لا يسلمون بسيادته في الدنيا، أما الكافرون من يهود ونصارى ومجوس وعباد شمس وعباد شجر وحجر ومدر فأمرهم ظاهر لأنهم يكفرون به، يكفرون به فطبيعي لن يسودوه. نأتي على المسلمين، هل هو سيد فعلا لكل مسلم؟ الجواب واقعا لا، لأن من شروط السيادة الطاعة، فلا يكون سيدا وهو مهضوم القدر مهضوم الأمر، فهو ليس سيدا في الواقع، وإن كان سيدا في الحقيقة، على الحقيقة هو سيدهم، لكن في واقع الناس ليس سيدهم قطعا، لأن كثيرا منهم يمعنون في مخالفة أمره. أما في يوم القيامة فهو سيدهم جميعا، مؤمنهم وكافرهم رغم أنوفهم. وبيان ذلك في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يأكل الذراع، وكان الذراع أحب شيء إليه، فرفع رأسه وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أو تدرون لما؟ وفي رواية جرير ابن عبد الحميد قال: فسكتوا، فقال: ألا تسألون كيف؟ فقالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يجتمع العباد ويقعون في غم لم يروا مثله قط، فيقول بعضهم لبعض: ألا تنظرون ما نحن فيه؟ ألا أحد يشفع لنا؟ فيقولون بعضهم لبعض: هلموا إلى أبيكم آدم. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك الأسماء كلها، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غاضبني اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، ولا يغضبه بعد ذلك قط، وإني قد أمرت ألا آكل من الشجرة فأكلت، نفسي نفسي، ولكن اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل. فيذهبون إلى نوح فيقولون له: إن الله عز وجل سماك في كتابه عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضب مثله قبل ذلك قط، ولا يغضب مثله بعد ذلك قط، وإني قد دعوت على قومي، كانت لي دعوة دعوتها على قومي، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكر كذباته ويقول لهم مثل المقالة التي قالها آدم ونوح، ولكن اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى فيقول لهم نفس المقالة التي قالها الأنبياء قبله، ويقول: إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها. وفي حديث أنس بن مالك عند سعيد بن منصور قال موسى: فإن نجوت فحسبي، مع أن الله عز وجل غفر له بنص القرآن، لكن هذا يوم يغضب الله فيه غضبا ما غضبه قط، كل هذا الكفر والفجور والعصيان اللي مال الأرض، ولم يبلغ الغضب عند الله منتهى، لأنه لو بلغ منتهى ليأس الكل من رحمته، إنما ترك فرجة، غضبه لم يصل إلى قمته، ولا يصل إلا في يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلذلك أشفق الأنبياء على أنفسهم، حتى الوعد المقطوع به كأن موسى نسيه من شدة غضب الرحمن، يقول: إني قتلت نفسا فإن نجوت فحسبي، أخشى أن يعاقبني مرة أخرى، برغم أن في وعد، لكن شدة الخوف جعلته يخشى على نفسه أن يعاقب مرة أخرى. ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام: أنت روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فيقول: لست لها، ولم يذكر ذنبا. ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتأمل النكتة التي شرح الله عز وجل لها قلب الحافظ ابن حجر وهو يتكلم عن هذه المسألة، يقول: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول مقارنة بقول موسى إن نجوت فحسبي، يقول وفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ظاهرة، وهو أن الله عز وجل لو جاز أن يعاقب بذنب وقع قبل ذلك لما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع منه ذنب. وبهذا تتجلى فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على موسى، يعني لو وقع منه ذنب لكان مغفورا له على وجه القطع. ولذلك من لا ذنب له وهو عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فآتي عند العرش فأسجد ويفتح الله عز وجل علي بمحامد علمنيها، أي في ذلك الموقف ما قلتها قبل ذلك، فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ففضيلة النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم حقا، لا مراء ولا جدال، كل الخلق مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم يسعون لأجل شفاعته، فثبتت له السيادة على الكل رغما عن أنوفهم. ولذلك الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وإن كنا نعتقد أنه كذلك في الدنيا لكن الواقع يقول إنهم يأبون سيادته، أما الكافرون فكما قلت، أما المسلمون فعلى عجرهم وبجرهم. إذن لو أردنا ونحن نمر بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أن نحتفل به فعلا، فيجب أن نسلك سبيل الأدب معه لا أن نخالف. أيها الإخوة، الاحتفال بهذه الطريقة بدعة قبيحة، مهما قيل إننا نقول فيها الأشعار ونقول فيها المدائح ونقول فيها الوعظ، فإن الوعظ وكلمات الوعظ تذوب في هذه الزفة، يخالفون أمره عليه الصلاة والسلام في النهي عن الضرب بالدفوف، يخالفون نهيه عليه الصلاة والسلام. طرق صوفية، هؤلاء يحتفلون بمولده بالطبول والدفوف التي حرمها عليهم، فقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فحرم عليهم المعازف. فسلوك سبيل الأدب ألا تخالفه في قول ولا فعل، فإن خالفت فاستحي ولا تدعي المحبة، استحي ولا تدعي المحبة، فإن المحبة تعني الموافقة لا المخالفة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة في توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وفي الوقوف عند أوامره، وسلوك سبيل الأدب لا يكون إلا عن محبة صادقة. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضربين: الضرب الأول محبة واجبة، وهي أنه لا يجوز لك أن تخالف ما أمرك به على سبيل الوجوب، ولا يجوز أن تنتهك ما نهاك عنه أبدا. أما المحبة الأخرى فهي المحبة الحاملة على الاتباع فيما لم تؤمر به وجوبا، كاتباعه في منامه وأكله وشربه ولباسه محبة له. مرة من المرات سئل أنس بن مالك عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هو، ما وصفه، وكان في المجلس قتادة، فقال كان شعره كشعر قتادة، فبكى قتادة فرحا أن شعره كشعره صلى الله عليه وسلم. الذي يبكي لهذه الموافقة حبا يمكن له أن يخالف؟ ما يستطيع أن يخالف. وكان العلماء كذلك بعد ذلك. كان عبد الرحمن بن مهدي وهو من الأئمة الكبار والجبال الرواسي ومن مشايخ الإمام أحمد، وكان من أتبع الناس للسنة، كان إذا جلس في مجلس الإملاء، مجلس إملاء يعني جالس على الكرسي وبيمل الناس، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسوق الحديث، لا يسمح لأحد أن يبري قلما ولا أن يتكلم ولا أن يلتفت تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف أحد ذلك قام وترك المجلس. وكان عبد الله بن نمير أشد منه في ذلك، وكذلك كان وكيع بن الجراح، بمجرد ما يملي لا يسمح لأحد أن يبري قلما. وكان الطلبة في غاية الحرص على سماع هؤلاء العلماء، فما كان أحد منهم يخالف تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعضه في بعض حتى ينكروه، فحدثوه في ذلك قال لو رأيتم ما رأيت لعذرتموني، كنا نأتي محمد بن المنكدر فإذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه، وكنا نأتي جعفر بن محمد جعفر الصادق فما رأيت أحدا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في صدره منه، كان شديد الهيبة له. تلقوا هذا كله عن الصحابة، كما في حديث عمرو بن ميمون قال جئت عبد الله بن مسعود ذات عشية فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير لونه واصفر واغرورقت عيناه بالدموع وهو يقول كما قال أو مثل ما قال. المحبة الباعثة على عدم المخالفة هي الدرجة الثانية، ولا تتم إلا بكمال الدرجة الأولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، وأنا أرجو أن تعرض هذا الكلام على نفسك بكل أمان، قال إن من أشد الناس حبا لي قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هل النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا بهذه المنزلة؟ يعني يقال لك النبي صلى الله عليه وسلم موجود بالمدينة، بع أهلك خلهم كده عبيد واخرج من مالك وارحل إليه لترى صفحة وجهه فقط فضلا عن أن تأنس به وأن تجالسه، لا تراه فقط. هل تستطيع وتتصور هذه المسألة؟ ولادك تبعهم سلعة ومالك تخرج منه لأجل أن ترى صفحة وجهه؟ إن من أشد الناس حبا لي قوم يكونون بعدي، ونحن بعده قطعا، فنحن مخاطبون بهذا الكلام، قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو يخرج من أهله وماله ويران. أقول لك المسألة أهون من ذلك، لا تخرجن من أهلك ولا من مالك ولكن لا تخالف. إذا أجبرت على المخالفة فلها حكم في الشرع، حكم الإجبار. أنت مثلا الرجل تحلق لحياتك، ليه؟ أريد أن أفهم هذا اللغز، لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا إعفاء اللحى. وأنا أبادر فأقول لك، لا تبحثن عن قول ضعيف، ولا تبحثن عن إمام تعلق تقصيرك في رقبته، فإن الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم يوجبون إعفاء اللحى. لن أقول لك أخرج من أهلك ولا مالك، أقول لك أعف لحيتك. وهذا من الضرب الأول من المحبة، محبة على لونين، لون فرض ولون مستحب. اللون الفرض اللي هو أنه لا يجوز لك أن تخالفه فيما أمرك به على سبيل الحتم والإلزام، ومنه إعفاء اللحية، لا سيما وإن إعفاء اللحية النهاردة ببلاش. إعفاء اللحية من 20 سنة كان له ضريبة، ضريبة كبيرة، وكان فيه إرهاق وضغط وبهدلة على إعفاء اللحية. النهاردة اللحى انتشرت بفضل الله عز وجل، ثم بجهد هؤلاء الصغار الذين خرجوا يحملون السنة بقليل من العلم مع كثير من العمل. فاللحية الآن ببلاش، فما الذي يحملك على المخالفة؟ أأنت محب؟ ده سؤال الإجابة عليه معروفة، لكن أجب. امرأتك تخرج من بيتك بغير حجاب، ليه؟ والأمر بالحجاب في القرآن، لماذا تخرج امرأتك أو ابنتك أو أختك بلا حجاب؟ الآن الكلام على الحجاب على قدم وساق، وأقول لكم هذه مرحلة، إنهم يرقصون رقصة الذبيح، لا تتصور أنه يرقص، إنه يترنح رقصة الموت. اللحى عملوا معها نفس القصة، فلما كثرت وفرضت رغم أنوفهم تركوه، وأصبح الآن في شتى المناصب الرسمية ممكن ترى رجلا له منصب كبير وهو ملتحي. بدأ الإفساد في جانب المرأة، عملوا مؤتمرات باسم التنمية والمجتمع والقصد منه إفساد المرأة، وبدأوا ضغطا شديدا على النقاب. مرة المنتقبة بتعاكس في عملها، وإذا كانت يعني في الجامعة بتمنع من الدخول وبهدلة، ولازم تكشف وشها والكرنيه ومطابقة الصورة بالواقع والكلام ده. استمرت القصة دي 2 سنين، ومنذ 2 سنين خف الضغط. ليه؟ زادوا زيادة مقلقة، زيادة مفجعة، فتركوها زي اللحية بالضبط. طب والحجاب؟ النساء كل يوم بتتحجب، وكل يوم النساء بيرجعوا إلى الله زرافات ووحدانا. وأنا أسجل هنا أن النساء أسرع في القبول والاستجابة من الرجال. لما المرأة بتسمع الوعظ يمس قلبها بتترعب أكثر من الرجل، وتتحول أكثر من الرجل. فوجدوا أن الحجاب بدأ ينتشر، أثاروا قضية كرقصة الذبيح قبل الموت، يحولون دون انتشار هذا الحجاب، أن الحجاب مسألة شخصية، وأن دي من العادات والتقاليد، وأن الإسلام لم يأمر بذلك، وأن المرأة المهم تكون محتشمة، حتى لو لبس الميول بالكين الأسود تبقى هي برضو محتشمة لأنها لبسة ما يوحش. المرأة تلبس لحد نصف الساق خلاص، إذا كان العرف بتاع الحي بيقول إن الحد نصف الساق ده لباس محترم يبقى هو ده الحشمة. الحشمة مش عارفين نوصل مع بعض إلى حد الحشمة، زي العالم النهاردة مش عارف يوصل لحد الإرهاب، يطلع الإرهاب مش عارفين لحد النهاردة إيه هو الإرهاب. طبعا الإرهاب معروف، بس القوانين الدولية مش عارفة توصل لتحديد معنى الإرهاب، فيفضل يرطش في الكل لحد ما يوصلوا لمعنى الإرهاب.